بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحبتي في الله، نستكمل مع حضراتكم بإذن الله جل وعلا الشروط التي يسير عليها المسلم إن أراد أن يتعرف ويحصي أسماء الله الحسنى الثابتة في القرآن والسنة. واليوم بإذن الله جل وعلا مع الشرط الرابع لإحصاء الأسماء الحسنى، وهو شرط دلالة الاسم على الوصف. دلالة الاسم على الوصف، والمقصود بدلالة الاسم على الوصف أن يكون اسما على مسمى، يكون اسم على مسمى، لأن القرآن بيّن أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فقال تعالى في الدلالة على عالميتها أنها أعلام، أنها أسماء، قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فبين الله عز وجل أنها أسماء، أنها أسماء، فكلها تدل على مسمى واحد، ولا فرق بين الرحمن أو الرحيم أو الملك أو القدوس أو السلام إلى آخر ما ذكر في الدلالة على ذاته، وذكرها الله سبحانه في الدلالة على ذاته سبحانه. وأما ما قاله في كونها دالة على الأوصاف، يبقى احنا كده عرفنا دليل ان هي تكون أسماء. الدليل بقى على انها أوصاف، قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله بها مرتبط بحال العبد ومطلبه وما يناسب حاجته واضطراره من ضعف أو فقر أو ظلم أو قهر أو مرض أو جهل أو غير ذلك من أحوال العباد. فالضعيف يدعو الله باسمه القادر المقتدر القوي، فيقول يا قادر قوني، يا مقتدر قوني، يا قوي قوني. والفقير يدعوه باسمه الرازق الرزاق الغني، والمقهور المظلوم يدعوه باسمه الحي القيوم، إلى غير ذلك مما يناسب أحوال العباد والتي لا تخرج على اختلاف تنوعها عما أظهر لهم من أسمائه الحسنى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أظهر لنا من أسمائه الحسنى كام؟ 99. لكن ربنا سبحانه وتعالى له أسماء حسنى كثيرة أكثر من ذلك بكثير، لا يعلم عددها ولا حصرها إلا الله عز وجل. الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يعني في أسماء يا رب احنا لا نعلمها، أنت فقط إيه تعلمها واستأثرت بعلمها عندك في الغيب ولم تخبرنا بها، لكن أخبرتنا فقط بكم؟ 99. ليه 99 دول؟ ليه دول غيرهم؟ يعني ليه دول تحديدا من سائر الأسماء؟ لأن هم دول اللي هم أنت تعيش بيهم في الدنيا وتتعامل بيهم مع الخلق وتتعامل بهم مع الله. فانت يجي لك مرض ثم تقول ايه؟ اللهم اشفني، انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تتعرض لحالة ظلم فتقول ايه؟ ها، يا حي يا قيوم، لانك انت لو لجأت لغيره علشان ينقذك من الشيء دوت او ان هو يرد لك مظلمتك ربما يموت، انما هو حي. طيب رحت انت الواحد علشان تطلب منه نصرته ليك ينصرك، لكن هو مش قائم على نفسه اصلا، او هو قائم على نفسه لكن لا يستطيع ان هو يقيم امرك، فانت بتتوكل على الله الحي القيوم. لما تكون محتاج مال لانك فقير فتقول ايه؟ يا غني يا رازق يا رزاق. فبتستعمل الاسماء المناسبة في الدعاء الايه؟ المناسب. وكل ده بيتوافق مع حالات العبد طيلة حياته من يوم ولادته إلى يوم مماته. لذلك لم نعلم إلا هذه الأسماء، ولم يعلمنا الله تبارك وتعالى إلا هذه الأسماء فقط. ولو كانت الأسماء جامدة لا تدل على وصف. ما هو الرحمن ده اسم بس بيدل، هو اسم ولا لا؟ اسم بس في نفس الوقت بيدل على وصف، بيدل على صفة ان هو ايه؟ رحمن. والرحيم وبينا الفرق بينهم، قلنا ان الرحيم بعباد المؤمنين وان الرحمن بالمؤمنين والكافرين جميعا. فالاسم ليس جامد انما هو يدل على وصف. فلو كانت الاسماء جامدة لا تدل على وصف ولا تدل على معنى، بالتالي مش هتبقى اسماء ايه؟ حسنة. لان الحسن فيها في ايه؟ في انها تكون اسماء ليست جامدة بل اسماء تدل على اوصاف، لان الله اثنى بها على نفسه فقال ولله الاسماء الحسنى. واما الاسم الجامد لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء، كما انه يلزم ايضا من كونها جامدة انه لا معنى لها. ما الاسم الجامد ده ما بيبقالوش ايه؟ معنى ولا قيمة لتعدادها. الاسم الجامد ما فيش بقى داعي انه يبقوا 99، ما خلاص الاسم الجامد اصلا ما لهش معنى، يبقى اسم واحد وخلاص. او الدعوة الى احصائها، لو اسماء جامدة لا تدل على اوصاف كان ربنا يقول لنا احصوها ليه؟ كان النبي يقول لنا احصوها ليه؟ واحد يقول لي طب ده النبي هو اللي قال الحديث احصوها، حديث ابي هريرة ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنة، يبقى النبي اللي قال يا شيخ مش ربنا، انت قلت ربنا اللي قاله النبي. طب ما هو النبي بيجيب الكلام منين؟ وصلت؟ فيترتب على ذلك ايضا رد حديث ابي هريرة في الصحيحين ان لله 99 اسما، يبقى معنى كده ان لو الاسماء كانت جامدة يبقى مفيش داعي ان هم يبقوا 99، كان اسم واحد يكفي لانها مش هتدل على صفات مختلفة. اما مثال ما لم يتحقق فيه شرط الدلالة على الوصف من الاسماء الجامدة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه. ركز معايا في اللي أنا عايز أقوله، الحديث ده صحيح ولا مش صحيح؟ جميل قوي. وربنا قال أنا الدهر في الحديث، وكلمة الدهر تعرب اسم ومعرفة بالألف واللام، انطبقت عليها شروط الايه؟ الاسمية، والحديث صحيح، يبقى اتحققت معانا الشروط اللي احنا المفروض ناخد الاسم ده ونقول ده من اسماء الله الحسنى. صح؟ مش احنا قلنا الشروط بتاعتنا يكون اسم وتنطبق عليه علامات الاسمية اللي قالها ابن مالك في الألفية بتاعته بالجر والتنوين والندى وال ومسند الاسم تمييز حصل، يعني يخش على الاسم الألف واللام ويخش عليه حرف الجر ويخش عليه ياء النداء ويبقى برضه مسند لاسم اخر. طيب يبقى ده انطبقت عليه العلامات اهو، وجاي كمان فين؟ في حديث صحيح. واحنا قلنا شرطنا ان احنا ما ناخدش الاسم غير من ايه صريحه او حديث صحيح. طب ينفع نسمي ربنا الظهر؟ لا ما ينفعش. الله، مع ان انطبقت عليه الشروط كلها ناقصه شرط اللي هو يبقى اسم جامد لا يدل على وصف، اسم جامد لا يدل على وصف. ايه الظهر؟ ايه الصفة اللي فيه يعني؟ ملوش صفة. وصل معنى الاسم الجامد ايه؟ لذلك تفسيره بعض الناس سمى ربنا الظهر، وده من الخطأ، مع ان ربنا في نفس الحديث بيبين ان مش ايه، مش من اسماء الظهر. قال بيدي الامر اقلب الليل والنهار. ايه هو الظهر؟ هو تقليب الليل والنهار. يبقى ربنا شرحه، قال لك الظهر ده هو تقليب الليل والنهار مش اسم من اسمائي. مفهومة؟ فالظهر اسم لا يحمل معنى يلحقه بالاسماء الحسنى، كما انه في حقيقته اسم للوقت والزمن، بدليل الحديث ربنا بيقول ايه الليل والنهار، فهو دل على الزمن وليس دل على الوصف. فمعنى انا الظهر يعني انا خالق الظهر، انا خالق الزمن، وليس معناها أنا اسم الدهر، بدليل أنا أقلب الليل والنهار، أنا خالق الليل والنهار، أنا خالق الزمن، أنا المتحكم في جريان الزمن. ويلحق بذلك، نعم، زي القدر، القدر ده من فعل الله زي يقول القدر. يعني برضو واحد يقول لك ايه شاءت الأقدار أو شاء القدر. يا سيد القدر لا يشاء، لأن القدر أصلا جامد، اسم جامد، ده ما هوش إيه له صفة عشان هو يشاء أو لا يشاء، مفهومة دي؟ فما يقولكش بقى شاءت الأقدار، كلمة شاءت الأقدار دي أو شاء القدر دي إيه، دي خطأ من الأخطاء. إنما تقولي بقى قدر الله كذا، يعني ربنا هو اللي قدره. ويلحق بذلك أيضا الحروف المقطعة في أوائل السور والتي اعتبرها البعض من أسماء الله. بعض العلماء قال لك ده ألف لام ميم وألف لام راء ونون وقاف وصاد وكده، قال لك ده دي من أسماء الله. طب إزاي ده دي أصلا حروف مقطعة وهي لا تدل على وصف، وربنا قال لنا أن هي أسماء وتكون أسماء حسنة وتكون لها علاقة بالصفة عشان أنت تدعوه بها، ما انت تدعوه ازاي من غير صفة؟ فلا يصح ان تدعو الله بها فتقول في قوله تعالى ألف لام ميم تقول اللهم يا ألف او اللهم يا لام او اللهم يا ميم اغفر لي، لا، او يا اللهم يا صاد اغفر لي، هذا كله ايه خطأ، هذا خطأ، لان دي حروف مقطعة. مش معنى انها وردت في القرآن يبقى خلاص ناخدها على انها اسماء، لا، مهما انطبقتش عليها شروط الاسمية، وحتى لو انطبقت عليها ما هي جامدة وليست تحمل أوصاف. فيبقى الشرط الرابع خلاصة المسألة فيه، هو الشرط الرابع لإحصاء الأسماء الحسنى دلالة الاسم على الوصف، يعني يكون اسم على مسمى، يعني يكون الاسم فيه شروط الاسمية ويكون ورد في القرآن الكريم ويكون ورد في صحيح السنة ويكون اسم له صفة وليس اسم جامد، وليس اسم جامد. أما الشرط الخامس للإحصاء وهو دلالة الوصف على الكمال المطلق، فده اللي هنعرفه إن شاء الله الجمعة المقبلة. كل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.